موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقى الله لا يشرك به من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب اليوم اسم باب الخوف من التوحيد، وعلاقته بالباب الذي قبله، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك علاقته بالباب الذي قبله. في الباب السابق أن من حقق التوحيد بغير حساب ولا عذاب، أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق كمال التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا الباب السابق فيه رغبة، تمام، فيه رجاء. فكان المناسب أن يأتي بباب آخر فيه الخوف، حتى يمشي الإنسان بين الخوف والرجاء. لأن الإنسان إذا رجا وظن أنه قد حقق كمال التوحيد، ربما يظن أنه قد حقق كمال التوحيد وهو ولم يتحقق فيه هذه الصفة. فجاء الباب الثاني ليدل على أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لكمال التوحيد وأن يخاف من الشرك. وهذا حال المؤمن دائما، أنه يمشي في حياته بين الخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللي بالك دائما الإنسان وهو يسير في الدنيا يسير بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف من عذابه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو كما قال العلماء: من عبد الله عز وجل وحده بالرجاء فهو مرجئ. مرجئ يعني يعني بيتكل على الإيمان وخلاص، هيكسل. الذي يعبد الله بالخوف وحده مرجئ. مرجئ يعني يتكل على أقل الأعمال. والذي يعبد الله بالرجاء وحده مرجئ، والذي يعبد الله بالخوف وحده حروري. حروري يعني الحرورة لقب للخوارج. لكن أهل السنة والجماعة يعبدون الله بالخوف والرجاء. أنت ترجو أن تكون محققا للتوحيد، لكن لا تظن أنك قد وصلت لهذه الغاية العالية. اعلم أنك يجب عليك أن تخاف من الشرك. يجب على المؤمن أن يخاف من الشرك. فالمؤمن يمشي بين الخوف والرجاء، يرجو أن يحقق كمال التوحيد وعينه على الخوف من الشرك. في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيه آية أخرى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل هناك تناقض بين الآيتين؟ في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيه ذنب واحد لا يغفر هو الشرك، تمام. في آية الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أخ مساعد تفضل. ما دون الشرك دون الشرك أيوه. أحسنت. يبقى الآن الأمر معلق بالتوبة. طبعا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده الكلام ده مقيد من لم يتب. أما إن تاب الإنسان فالله يغفر كل الذنوب. فالآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه على من لمن تاب منها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي واحد مهما أشرك أذنب أي ذنب أي ذنب كائنا من كان ثم تاب منه غفره الله له، حتى لو كان شرك، حتى لو الشرك. لكن الآية الأخرى اللي معنا آية الباب إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه لمن مات على الشرك، لمن مات على الذنوب، يعني واحد مات وهو مذنب ولم يتب من الذنب، فيه ذنوب زنا، سرقة، شرب خمر، تمام، قول زور، شهادة زور، الذنوب كثيرة جدا، لو مات عليها الإنسان ولم يتب منها فهي في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من الممكن أن يغفرها الله عز وجل له، في أسباب كتير من الممكن أن يغفر الله عز وجل بسببها الذنوب، بشفاعة الصالحين، شفاعة الأنبياء، بسبب الحسنات المكفرة، ممكن واحد يكون يفعل كبيرة من الكبائر لكن عنده يعني خصلة حسنة كبيرة تمحو هذه الأشياء، رجل بار بأمه يبر أمه، من الممكن بره بأمه يشيل عنده كبائر دي، تمام. ففي أشياء بعد الموت تمحو السيئات، فمن مات وهو مصر على معصية لا نقول أنه من أهل النار ولا تمام، لكن ولا يعني ولا بد أن يدخل النار بسبب هذا الذنب، لا، من الممكن أن يغفره الله عز وجل له بسبب الحسنات المكفرة، بسبب شفاعة الأنبياء والصالحين، بسبب عفو رب العالمين، الله عز وجل يغفر له ابتداء هذا عبد الله ويغفر الله عز وجل، يفعل الله عز وجل ما يشاء، ربنا يغفر له كده، حد له دعوة؟ حد له دعوة في سنة؟ لا، الله عز وجل يغفر لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن فيه ذنب واحد الله عز وجل أخذ العهد على نفسه أنه لن يغفره له، هو الايه؟ الشرك. فده بيدل على أن أعظم الذنب الذنوب على الإطلاق هو الايه؟ الشرك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك ولم يتب منه، أما لو واحد أشرك وعمل سواء كان شرك أكبر أو أصغر وتاب، تاب الله عز وجل عليه وغفر له، فالله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ايه؟ منها. لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الايه؟ الشرك. فدي آية في مكان وده آية في مكان، ماشي يا اخ ثاني؟ طيب، إن الله يغفر الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. العلماء بيقولوا الشرك، طبعا الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك ايه؟ أصغر. طيب الإنسان الشرك الأكبر واضح، لو واحد عبد صنما، تمام، او ذبح لغير الله او دعا غير الله، كل دي شرك اكبر، دعاء غير الله والذبح لغير الله والتوسل بغير الله ده شرك اكبر، مش فيها كلام. لكن احنا المشكله كلها في الايه؟ في الشرك الاصغر. هل برضو الشرك الاصغر لا يغفره الله؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، لان العلماء بيقولوا ان الله لا يغفر ان يشرك، ان والفعل المضارع، ان ده حرف نصب والفعل المضارع ده فعل مضارع منصوب، ده بيسموه مصدر مؤول، بيسموه مصدر ايه؟ مؤول، يعني بنفسر ان مع الفعل بمصدر، المصدر اللي هو الاسم، يعني ايه خلاص الكلام؟ ان يشرك به بنفسرها بشرك، بكلمة شرك، لان الشرك ده مصدر، فمعنى الكلام ان الله لا يغفر شركا به، شركا به يعني، وده بيسموه، يبقى الان جاءت نكرة في سياق الايه؟ النفي، ونكرة شركة اهي اللي احنا فسرناها ان يشرك معناه شرك، وشرك جاءت في سياق النفي، لا حرف نفي، واحنا قلنا قبل كده ان النكره في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم، يعني اي شرك به سواء كان اكبر او ايه او اصغر. يعني الشيخ رحمه الله في الشرح قال ان الامر المحتمل ان بالفعل ممكن الله عز وجل يغفر حتى الشرك الاصغر اللي هو الرياء، اللي هو الرياء من الشرك الأصغر، من الممكن أن يكون داخلا في هذا الايه؟ في هذا الوعيد أن الله لا يغفره الله، فهذا يدل على أن الإنسان يكون حذر ومحترس من الايه؟ حتى من الرياء، ولابد الإنسان أن دائما يجدد التوبة حتى من الشرك الأصغر، لأن من الممكن أن يكون داخلا تحت هذه الآية. ويغفر ما دون ذلك، دون يعني أقل من ذلك، فكلمة دون تدل على أن أعظم الذنوب هو الايه؟ هو الشرك، لأن دون يعني أقل، دون يعني أقل. في الآية الثانية جاءت على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا إبراهيم عليه السلام كان له ابنين بس من صلبه، إسماعيل وإيه وإسحاق. فهل المقصود واجنبني وبنية يعني اجنبني أني وإسماعيل وإسحاق أن نعبد الأصنام، أو واجنبني وبنية كل أولاده من بعده يعني، ومن تناسل من إيه من أولاد إبراهيم ومن أولاد إسحاق وإسماعيل؟ الشيخ رحمه الله بيرجح أنه الإيه ما تولد من صلب واجنبني وبنية، أي من تولد من صلبه من ذريته. والشيخ بيقول ان هذا هو هو الارجح، لكن ليس معنى ذلك ان جميع اولاد ابراهيم من تناسل من ذريته لم يشرك بالله. لا، من الممكن ان تتخلف هذه الدعوه في بعض الناس، بعض الناس لم يستحق هذه الكرامه، لم يستحق هذا الدعاء، فناله الايه الشرك، نسال الله العافيه. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه الا يجعل باسها بينها، فلم يستجب الله عز وجل هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لهذه الأمة أن لا يكون بأس هذه الأمة شد بينها، يعني أن لا يقع بينها التناحر والتدابر والخلافات، فلم يستجب الله عز وجل هذا الدعاء، ووقع الإيه ووقع الخلاف بين الأمة. تمام. فوجنبني وبني، المقصود ببنيه هو إيه ذريته من صلبه، لكن ليس معنى ذلك أن جميع أولاد إبراهيم الذين تناسلوا من نسل إسحاق وإسماعيل لم يشركوا، لا، تخلفت هذه الدعوة في بعض الآية في بعض الذين لم يستحقوا هذه الكرامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. طيب إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو الله عز وجل، إبراهيم الخليل خليل الرحمن يخاف من الشرك، فما بالك بنحن؟ فإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يبعده عن الشرك، أن يبعده وأولاده عن الشرك. تمام. فما بالك بنحن الضعاف؟ فإذا كان إبراهيم على الخليل عليه السلام يخاف من الشرك، وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، فنحن من باب أولى أن نخاف من الشرك. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك وهو في قمة التوحيد وقمة الإيمان يخاف على نفسه من الشرك، فما دونه من باب ايه فمن دونه من باب اولى ان يخاف على نفسه من الايه من الشرك. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الشيخ رحمه الله يقول الصنم هو ما جعل على صوره انسان، الصنم ما جعل على صوره انسان او غيره يعبد من دون الله. يعني الصنم له صوره، سواء كان صوره انسان، صوره شجر، تمام، اهم حاجه انه او حيوان، زي بني اسرائيل عبدوا العجل، تمام، وزي اليابانيين بيعبدوا بوزة، فبوزة ده صنم، فالصنم له صورة، الصنم له ايه صورة. اما الوثن فهو ما عبد من دون الله سواء كان له صورة او ليس له صورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم له صورة بتعبد؟ لا. فكل ما عبد من دون الله يسمى ايه وثن. فوثن اشمل واعم من ايه من صنم، أشمل وأعم من أن يكون إيه صنم. فكل صنم وثن، كل صنم إيه وثن، وليس كل وثن صنم. واضح يا محمد؟ يعني كل صنم بيعتبر إيه وثن من الأوثان، لأن كل ما عبد من دون الله فهو إيه وثن، لكن الصنم لابد أن يكون له إيه صورة، فليس كل وثن صنم. تمام. ما جعل على صورة إنسان أو غير الإنسان أو حيوان أو غير أي صورة، تمام، لكن الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان له صورة، يعني الشيطان، هو ليس الشيطان له صورة؟ الشيطان وثن. تمام. له النار، الشمس، القمر، دي أوثان، كلها أوثان تعبد من دون الله. في الحديث وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الخطاب موجه للأمة، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة من باب إيه؟ من باب أولى. فسئل عنه فقال، قيل له وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. تكملت الحديث، يقول الله يوم القيامة، تكملت الحديث، لأن الحديث دوت رواه الإمام أحمد رحمه الله. ها؟ نعم. لا، تكملت الحديث هو الحديث رواه صحابي اسمه محمود بن لبيد رضي الله عنه. تكملت الحديث، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ده نهاية الآية الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل له ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الشيخ رحمه الله في الشرح يعلق على كلمة وفي الحديث. وفي الحديث بيقول فيه فرق بين الحديث والأثر. هناك فرق بين كلمة الحديث والإيه والأثر. معنى أحيانا نقول في الحديث وأحيانا نقول في الإيه في الأثر وأحيانا نقول في الخبر. الشيخ رحمه الله يفرق بين الثلاث كلمات دول، الحديث والأثر والخبر. بيقول الحديث هو ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لا نقول كما جاء في الحديث إلا إذا كان هذا من كلام الرسول. فالحديث هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخاصة. الخبر أشمل من الحديث، عام زي الوثن كده، أشمل من الصنم. الخبر هو ما أضيف إلى الرسول أو إلى غيره، يعني ممكن يكون جاء في القول عن الصحابي نقول كما جاء في الخبر، تمام. وممكن نقول حديث قاله الرسول نقول كما جاء في الخبر. فالخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى إيه؟ إلى غيره. فالخبر أشمل من الحديث، لكن الحديث يختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلمة الأثر هو ما أضيف إلى غير الرسول، فما ينفعش نقول كما جاء في الأثر قال رسول الله، لا صح، إلا إذا قلنا كما جاء في الأثر عن رسول الله، تمام. فالأثر هو ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينفع ان احنا نقيده نقول كما جاء في الاثر عن رسول الله، ينفع. ماشي يا اخ احمد؟ احسنت، هي كده، نعم. الخبر يشمل الحديث اكيد، تمام، ويشمل الاثر، تمام، ويشمل الاثر صح، لان الاثر هو الخبر، كل ما جاء عن الايه ما اضيف الى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اضيف الى الرسول والى غيره. فالخبر اشمل حاجه، لكن الاثر في الغالب لا يطلق الا على كلام الايه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابي فمن بعدهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، هذا يدل على كمال شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وحذرنا منه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه، وما ترك خيرا إلا دلنا إيه؟ إلا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول يدلنا على أشد شيء خطورة على هذه الأمة، هو الإيه؟ هو الرياء. وهذا يدل على كمال خوف شفقة الرسول وخوفه على أمته صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف عليكم الرياء. وليه الرياء كان أخوف ما لأن شوف فيه أشياء الإنسان مقبول عليها بفطرته، الإنسان نفس الإنسان مفطور مخلوقة فيك، نفس الإنسان مفطور على الشح والبخل، نفس الإنسان مفطور على حب المال. لذلك كان محاربة الأشياء اللي الإنسان مفطور عليها في منتهى الصعوبة، لأنك بتحارب بتضاد الفطرة، أنت مفطور على أشياء، أنت مفطور على الشح والبخل بالمال، ومفطور على حب المال. لذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تمام. فالإنسان اللي بيدافع الفطرة الأشياء الفاسدة في فطرته، تمام، يكون يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. من الأشياء التي فطرت عليها النفس البشرية حب الرياسة وحب المنزلة في قلوب الناس. الواحد يبقى عايز يكون له منزلة عند الناس، دي من الأشياء المفطرة في نفس كل إنسان. فالإنسان يريد أن يصل إلى نفوس الناس بأي وسيلة كانت غصب عنه، حتى لو كان بعبادة الله عز وجل. لذلك الإنسان الذي يريد أن يصل إلى قلوب الناس بالفطرة، أنت عايز يكون لك منزلة عند الناس كده، تمام. فلذلك كانت علاج هذه الأشياء ومدافعتها فيها من الصعوبة بمكان، لأنك تنافي تنافي الفطرة التي فطرت عليها. لذلك كان أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نصل إلى قلوب الناس بطاعة الله، فجعلنا الناس مع الله عز وجل. وهذا يأتي في الحديث من عمل عملا أشرك في غيري تركته إيه؟ تركته وشركه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لما سئل ما هو الشرك الأصغر قال الإيه؟ الرياء. ومعنى الرياء أن الإنسان يعبد الله عز وجل ليراه الناس، معناها واضحة مأخوذة من الرؤية، واضحة الاشتقاق، تمام. لكن ليس معنى الرياء أن الإنسان يعبد الناس، الإنسان لا يعبد الناس، لأنه لو صلى للناس كان هذا شركا أكبر. لا، الرياء معناه أنه يعبد الله ليراه الناس، ليراه الايه الناس، حتى يصل إلى الايه اللي احنا قلناها اللي هي الفطرة بتاع أنه يريد أن يصل، عايز يكون راجل شيخ كبير محترم معظم بطاعة الله، فجعل الناس مع الله عز وجل ندا لله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك الأصغر هو الرياء، إنك ترى الناس، تريد أن يرى الناس طاعتك عبادتك، تمام، ده في الغالب. لكن واحد قفل على نفسه الأوضة وبعلي صوته بقراءة القرآن عشان الناس يسمعوا وهو بقرأ قرآن، فهو الآن لا يرائي، لا الناس لا يرونه، إنما يسمعهم، برضو داخل في الرياء. فكر واحد ما يسمع الناس صوته بقرأ قرآن، يسمع الناس صوته بالعبادة، لا يدخل في الرياء، برضو يدخل في الرياء، سواء سمعه الناس أو رأه بأعينهم، تمام. لكن في الغالب أن العباء أن الإنسان يرائي، يريد أن يراه الناس بالإيه؟ بالطاعة. لكن لو أسمع الناس الطاعة رفع صوته بالصلاة الليل، برضو ده رياء، يرى الملائكة. يا ده بس ده يعني صعبة، ده واحد يعني ده عايز واحد إيه يعني ما تلاقيش حد خلاص إلا الملائكة يعني. لكن هو في غالب الناس، عادة الناس، أن الإنسان يريد المنزلة في قلوب الناس، أن الإنسان يريد المنزلة في قلوب الإيه؟ في قلوب الناس. الشيخ رحمه الله بينبه على مسألة سبق أن إحنا نبهنا عليها في أول حديث خالص في عمدة الأحكام اللي هو حديث الأعمال بالإيه؟ بالنيات. بيقول أن الرياء بالنسبة للعبادة أنواع، إما الإنسان يفعل العبادة، فاكرينها أربعة أنواع؟ الأربعة أنواع خلاص يا أخ مصعب، اللي هو الإنسان يفعل العبادة لوجه الناس، أيوة أن تكون لا الأول قبل أن تكون لا ثم يطرأ عليها، أن تكون يبقى الأول شيء، الشيء الخصلة الأولى يا أخ أحمد، أن رئة محض، أن يفعلها لوجه الناس ابتداء، وهذه لا تكاد تصر ممؤن في عبادة الإيه؟ الصلاة والصوم. لكن اللي بالك اكتر ما تكون في ايه؟ في الحج والزكاه. وده واضحه جدا، اوضح حاجه في الحج ديت، يعني الواحد بيشوف العجب، يعني نسال الله العافيه الواحد لا يزكي نفسه، لكن احنا بنشوف حال الناس في باب الحج بالذات، احيانا انت كبرت يعني ينفع لسه لغايه الوقت ما تروح تشي الحجات ناس تقول عليك ايه؟ صح، خزان من الناس ان هو بقى عنده 60 سنه وما حجش، ينفع كده يعني؟ هو طالع عشان يبقى ما ينفعش ان هو لغايه وصل لغايه 66 او 62 او عدى ال 50 ولسه ما حجش، يبقى هو طالع يحج عشان يبقى يسد كلام الناس. فهو حج ليس لله انما الايه؟ للناس. فاخواننا اللي عايزين يحجوا، اللي بيطلبوا فرضه الحج، او الناس اللي عندها مال وتريد ان تؤدي الزكاه، عليها ان تقف مع نفسها وتجاهد نفسها، لان الانسان ممكن لا يحج لله ولا يزكي لله ابتداء خالص، يكون للناس أصل وفصل، خلاص ليس لهم من عبادته شيء. أيوة، الشيء الثاني أخ مصعد، أن يكون لله وللناس. طبعا هذا العمل إيه؟ باطل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أيوة أحسنت. أيوة، أن ينوي العمل لله ثم يطرأ عليه الإيه؟ طارئ الرياء. أن يكون العمل لله أولا ثم يطرأ عليه طارئ الرياء، فهذا له إيه؟ حالتان. الحالة الأولى أن يجاهد، أن يدافع لهذا الرياء، فهو لن يصيبه إن شاء الله. أيوة، إذا المشكلة في الاسترسال. العلماء يفرقون بين الإيه؟ العبادة التي ينبني أولها على آخرها زي الصلاة والصيام، وبين العبادة التي إيه؟ لا ينبني على آخرها زي قراءة القرآن والأذكار، تمام. الشيخ رحمه الله احنا قلنا في رجحنا في البداية ان العبادة التي ينبنى اولها على اخرها، لو واحد نوى الصلاة لله وطرأ عليه طارئ الرياء وهو في الركعة الثانية او تمام، واسترسل معه، العلماء مختلفين هل الرياء يبطل العبادة كلها أو أن الإنسان يجازها بأصل نيته. قلنا أن الراجح كما رجح الطبري رحمه الله الإمام الطبري والإمام أحمد أن الإنسان يجازى بأصل إيه؟ لا الشيخ أنا بقى رجح أن يبطل العمل كله. يعني لو واحد بيصلي وأتاه الرياء وهو ركع كده دخل الناس فبدأ يحسن صلاته عشان نظر الناس واسترسل مع هذا الرياء، الشيخ رحمه الله في الكتاب يرجح أن هذا الرياء يبطل الصلاة، أبطلها، لأن أنت جاءك الرياء وأنت راكع أو أنت ساجد تمام واسترسلت مع الرياء وبدأت بالفعل يعني خدت وضعك وبدأت تحسن من صلاتك تمام، فالشيخ بيقول هذا السجود بطل، هذا السجود أصبح سجودا باطلا لأنه ليس لله تمام، فلا يصح. وتامر السجود بطل هيبطل كل الصلاة، هو الصلاة كلها تفسد. لكن قلنا المسألة خلافية، والعلماء بعض العلماء زي وإما كبار زي الإمام الطبري والإمام أحمد يرون أن الإنسان يجازى بأصل الإيه؟ بأصل النية. ما الشيخ بيقول يجب طبعا يجب الإعادة، بس الشيخ أورد مسألة أخرى. طب لو جاء الإنسان يرأي في الوضوء بطل الوضوء على كلام الشيخ، يعني جاء لك واحد بتوضى لله عز وجل، دخل واحد يحترمه أستاذه أو شيخه أو رجل كبير أو أبوه أو أي حد، دخل أي إنسان في نص الوضوء بدأ يرأي في الوضوء، مرأة في الوضوء طبعا على كلام الشيخ الوضوء يبطل، طب الصلاة تبطل كمان المبني على هذا الوضوء تمام. ما هو الشيخ نفسه بيقول أنا لابد لا من أجل هذا الفرق لابدت فيها الآن حتى أراجع. لكن إحنا بنقول على المسألة طيب ما الوضوء أصلا بطل، ما هو الوضوء الإنسان الذي رأى فيه بطل، وهل ينبني على بطلان الصلاة أيضا؟ ما هو ده كلام الشيخ. لكن المسألة احنا بنقول ان على كلام على ما رجحناه من الاول، ان الانسان لو طرأ عليه طارئ الرياء قالوا الرياء وكان اصل نيته لله عز وجل واسترسل مع هذا الرياء ان الانسان يجازى باصل ايه؟ باصل نيته. لكن لا شك كده او كده على اي حال ان موضوع الرياء موضوع خطر جدا، لازم الانسان يقف مع نفسه ويحسن ايه؟ نيته ويدافع الرياء مدافعة شديدة، والرياء امره يعني امر دقيق جدا، هو ادق من دبيب الايه النمل، من الممكن الانسان يرى وهو لا يشعر، كما يقال عن بعض الصالحين انه كان دائما يصلي في الصف الاول فجاء يوما وتاخر فصلى في الصف الثاني تمام، فاستحى من نظر الناس اليه وهم ينظرون اليه وهو في الصف الثاني، فعلم انه كان وقوفه في الصف الاول ليس لله، كان يسبق للصف الاول ليس لله، انما ايه خوفا من نظر الناس، فشوف دقيقة ازاي. فضل اخ محمود ايوه صح ايوه ماشي بس احنا بنقول ان لا المساله ابعد من ذلك، بنقول ان الرياء دقيق اخف من دبيب النمل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان الشرك الاصغر، وياتي لنا باب في هذا الكتاب عن الرياء، لازم الانسان يجاهد نفسه ويكون واعي وعينه مفتح اول نفسه، لان ممكن نفسك تتلون عليك، كما قال عن احد السلف ما جاهدت شيئا مجاهده لنفسي، النفس الانسان تتلون عليه، يجيلها الناحيه دي هي تجيله من الناحيه الثانيه تمام، فالإنسان يجب عليه أن يحترس من الرياء، فأمره خطير، ونفس الإنسان تتلون في الرياء، فلازم الإنسان يقف مع نفسه ويحاسب نفسه محاسبة شديدة، بالذات في باب الإيه؟ في باب الرياء. طبعا نعم اللي هم إيه؟ أنت ما كنتش محضرت معنا الحديث أولا، أنت ما بتحضرش معنا صحيح. النوع الرابع بقى ليس له علاقة بالرياء، لو أن الإنسان عمل العبادة وانتهى منها ثم أتاه المدح من الناس، فهذا عاجل بشرى المؤمن، ليس لا يضر العبادة في شيء. نعم لا احس كنا قلناها، ما قلت على الاخوان عارفينها اصلا يعني، بس مش واخد بالي انت موجود اخر حسين. بنقول المساله الرابعه، لو واحد انتهى من العباده مخالصة لله عز وجل وبعد ان انتهى من العباده مدحه الناس، فهذا لا يضره شيء، لأن كما فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن، يدل أن ربنا تقبل منك العبادة لما ألقى لك الثناء على ألسنة الناس. أخ أحمد، في أنت ما حضرش بعد الضمان. أيوة، أن يجاهد نفسه يعني يدفع نفسه الرياء، خلاص ده لا يصيبه إن شاء الله. لو استرسل، المشكلة في الاسترسال، العلماء مختلفين، العلماء يفرقون بين لو الإنسان استرسل مع الرياء يعني نوى العبادة لله ثم أتاه، يعني هو يصلي صلى الركعة الأولى خالصة لله، أتاه الرياء في الركعة الثانية، تمام. العلماء هنا يفرقون بين العبادة التي ينبني بعضها على بعض والعبادة المتقطعة. فالعبادة التي ينبني بعضها على بعض زي الصلاة، الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، كلها مبنية على بعضها لا تنقطع، لكن في فرق بينه وبين قراءة القرآن. أنت تجزى بالحرف، تأخذ ثوابك بالإيه؟ بالطاعي، كل حرف تأخذ عليه إيه؟ 10 حسنات. فأنت جالك أنت قرأت 20 آية، جاء لك الرياء واسترسلت معه في الآية رقم 15، طبعا الخمسة الباقيين دول بطلين مش فيهم كلام، بتوع الرياء ليس لك منهم شيء، تمام. لكن احنا بنقول الصلاة جاءك الرياء في الركعة الثانية، فالصلاة هو لا شك ان الركعة الثانية ليس لك فيها ثواب، لكن الركعة الأولى ديت هل لك عليها شيء ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح ان الإنسان يجازى بأصل إيه؟ بأصل نيته. لكن ما رجح شيخ ابن عثيمين في الكتاب ان الصلاة كلها إيه؟ بطلت لو استرسل الإنسان مع رياء، بطلت الأبدة كلها، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. طب وإيه علاقته بالباب، بحديث الباب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يخاف على صحابته، الصحابة وهم كامل الإيمان وهم سادة الناس في الإيمان، يخاف عليهم الرياء، فما دونهم من باب إيه؟ من باب أولى. فيجب على الإنسان يخاف على نفسه الشرك، ده الباب أصل بتاعنا، باب الخوف من الإيه؟ من الشرك. فباب الشرك الإنسان لا يزكي نفسه أبدا في باب الشرك أبدا. الإنسان يخاف على نفسه الشرك الأكبر والأصغر، بعد قول إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كل واحد يخاف بقى. إبراهيم الخليل يخاف أن يعبد الأصنام، طيب وما إحنا نعمل أبا؟ يجب الإنسان أن يخاف على نفسه الإيه؟ الرياء أو الشرك، الشرك عامة يجب أن يخاف الإنسان على نفسه من الشرك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند هو الشبيه، الند هو الايه؟ الشبيه. يقال فلان ند فلان، ند فلان ونديده، والنديد كمان أي شبهه ومثيله. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند إيه؟ أنداد، يعني مشابهين. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والشيخ رحمه الله يقول إن الدعاء نوعان، الدعاء إيه؟ نوعان. فيه دعاء اسمه دعاء العبادة، دعاء العبادة، تمام. في فالصلاة دعاء والصوم دعاء، فهذا لكنها دعاء من ناحية الايه؟ العبادة. فمن عبد الله عز وجل فقد دعاه، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى العبادة، سماها ايه؟ دعاء. سمى العبادة دعاء. الشيخ رحمه الله يقول ليه الصلاة دعاء؟ لأن من صلى لله عز وجل ومن صام لله عز وجل فقد دعا الله بلسان الحال، وأنا بصلي أدعو الله بلسان الحال وأنا أصوم بلسان حالي، حالي يدل على ذلك أنني أدعو الله أن يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، الذي يصوم نفس الكلام. فالصلاة دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء، كل العبادات إيه؟ دعاء، لأن من فعلها فهو بلسان الحال يدعو الله أن يدخله الجنة ويبعده عن النار، صح ولا لا؟ فالدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة أو طلب. إنسان يدعو الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، فيصلون على النبي يدعون له، تمام. الصلاة من الله عز وجل تختلف عن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، من الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، تمام. وصلاة الملائكة دعاءهم بالإيه؟ الدعاء بالمغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا. فيدعو يشمل الدعاءين، دعاء العبادة ودعاء الايه المسألة، من عبد غير الله ومن طلب من غير الله اللي هو الطلب والمسألة الاثنين. من مات على ذلك فهو من أهل الايه، فهو من أهل النار، فهو من أهل النار ولا كرامة، دخل النار. من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. الشيخ رحمه الله يقول دخل النار، هل دخول النار خالدا فيها؟ ظهر الحديث، ظهر الأدلة أن الإنسان يدخل، الذي يموت ويدعو من دون الله ندا يدخل النار خالدا فيها، لقوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشيخ رحمه الله يقول إن الإنسان إذا دخل النار فقد خسر نفسه وأهله، فقد خسر نفسه وأهله، خسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، دخل النار فخسر نفسه. قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كذلك خسر أهله لأنه لما دخل النار وهم إذا دخلوا الجنة لم يستفد، لم لا يتمتع بهم أو معهم في الجنة، تمام. فالإنسان إذا دخل النار يخسر نفسه بالعذاب ويخسر أهله لأنه دخل الإيه؟ دخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا لا ينافي أن الإنسان المؤمن من الممكن أن يدخل النار ابتداء، يعذب بقدر إيه؟ بقدر ذنوبه، بقدر معاصيه، تمام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه، من لقي الله لا يشرك به شيئا، برضو نقول شيئا هنا كلمة نكرة، صح ولا لا؟ في سياق النفي تفيد العموم، لا يشرك به شيئا، شيئا كلمة نكرة جاءت بعد حرف النفي لا، تفيد كل شيء، أي شيء على الإنسان أن يجتنبه في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يشرك به أي شيء. ها؟ أي لا ممكن ماشي، فشيئا كلمة نكرة جاءت في سياق الايه النفي تفيد الايه تفيد العموم، أي شيء حتى لو حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشيء. ويأتينا كل أنواع الشرك تأتي لها أبواب خاصة في هذا الكتاب إن شاء الله. لذلك أهمية هذا الكتاب اللي احنا ندرسه إن شاء الله، اللي احنا بندرسه الآن كتاب التوحيد، أنه فصل وأنواع كثيرة جدا وذكرها من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها في الايه في الشركيات، في أبواب الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الايه الأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا يدل على الإنسان كما قدم الشيخ رحمه الله في أول الكتاب، يجب على الإنسان كل واحد منا أن يخاف على نفسه من الايه من الشرك، وليس بعد إبراهيم الخليل أحد يأمن على نفسه بعد قوله الخليل سبحانه الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.